بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنا ذكرنا بالأمس أن النبي شهد حلف الفضول، وهنا سؤال يقول: إن قبائل قريش التي عقدت حلف الفضول، يعني ماذا انقلبت على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أثناء الدعوة ولم تنصره وهو يعني أولى بالنصرة؟ الجواب أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ليس من موضوع الحلف. الحلف نصرة من يظلم، من يؤخذ ماله مثلا، من يعتدى على شخصه على عرضه مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالإسلام، جاء بالقرآن، ودعا عليه الصلاة والسلام، فكلهم خالفوا، كل القبائل إلا أفرادا في القبائل، يعني في كل قبيلة أفراد منها، لكن القبيلة بأسرها لا، بجملتها كانت معارضة ومقاومة للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فأولا القضية تختلف، وثانيا ما كان بالإمكان أن تنهض هذه القبائل الشركية الوثنية لنصرة التوحيد ودعوة التوحيد والإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. كلهم خلفوا ورفضوا ما جاء به، فهنا حلف الفضول ليس له مجال، والله المستعان. نعود إلى سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عودة إلى السيرة، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 25 سنة تزوج خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب. إذا تلتقي مع النبي في من؟ في قصي. وكانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم. تضاربهم المضاربة، مضاربة في الفقه أن يدفع التاجر أو صاحب المال مالا لشخص لآخر يتاجر فيه، يشتري بضاعة ثم يبيعها والربح يكون بينهما مشاعا. خديجة امرأة كانت في مكة، طبعا بحكم أنها امرأة ما تستطيع أن تسافر وأن ترحل وأن تشتري، فكانت تدفع ما عندها من المال إلى بعض الرجال فيشترون لها بضاعة، يسافرون مثلا إلى الشام أو إلى اليمن فيجلبون بضاعة إلى مكة ويكون الربح بينهما مشاعا. هذه معنى المضاربة. وكانت قريش قوما تجارا، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم منها وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. إذن هذا في السيرة أن النبي دخل الشام أيام شبابه الأول تاجرا عليه الصلاة والسلام. فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به فأضعف أو قريبا، يعني الربح كان الضعف أو قريبا من الضعف. وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما أراد الله بها من كرامته، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت له: يا ابن عم. يا ابن عم هذه يعني في الحقيقة ابن عمها، لأن يلتقي معها في الجد الخامس. قالت له: يا ابن عم، إني قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك. ثم عرضت عليه نفسها، وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا، كل قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه. كل واحد في قريش يرغب أن يتزوج خديجة لشرفها ومالها ومكانتها في قومها. لو يقدر أن يتزوجها لفعل، ولكنها رضي الله عنها عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغبت فيه لما عنده من الشمائل ولما عنده من الخصال التي جمعها الله له في شبابه من الصدق والأمانة والمروءة والشهامة، وهي قد عرفت ذلك منه لأنها تعاملت معه بالدرهم والدينار. وما شيء يكشف لك عن الأخلاق مثل الدرهم والدينار. يعني إذا أردت أن تختبر أحدا أفضل اختبار هو الدرهم والدينار، والله المستعان. فلما قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ذكر ذلك لأعمامه، فخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حتى دخل على خويلد بن أسد فخطب إليه فتزوجها. قال ابن هشام وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم 20 بكرة، وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت رضي الله عنها. فولدت لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولده كله إلا إبراهيم القاسم، وبه كان يكنى صلى الله عليه وعلى وسلم، والطاهرة والطيبة وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. قال ابن هشام أكبر بنيه القاسم ثم الطيب ثم الطاهر، وأكبر بناته رقية ثم زينب ثم أم كلثوم ثم فاطمة. هنا قلت في الحاشية يرى بعض العلماء أن الطيب والطاهر لقبان لولده عبد الله، قال الإمام ابن القيم هو الصحيح. إذا النبي له القاسم وعبد الله. القاسم توفي صغيرا، عبد الله كذلك، وله لقبان الطاهر والطيب، وله أيضا إبراهيم. إذن النبي له 3 أبناء على الراجح، وإبراهيم أيضا توفي صغيرا. ما بقي إلا البنات، وبناته 4، الكبرى منهن رقية ثم زينب ثم أم كلثوم ثم فاطمة. فاطمة هي الصغرى. قال ابن إسحاق فأما القاسم والطيب والطاهر فهلكوا في الجاهلية، وأما بناته فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن معه صلى الله عليه وعلى وسلم. ورقية وزينب وأم كلثوم توفين في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، توفين في حياة أبيهن، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليهن. وأما فاطمة فإنها توفيت بعده ب6 أشهر. إذن 3 من بناته توفين في حياته عليه الصلاة والسلام، 1 فقط بقيت بعد موته وتوفيت بعده ب6 أشهر، فكانت أول أهله الحكم به، وقد بشرها بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. النبي بشرها بذلك وهي فاطمة رضي الله عنها، والنبي لم يبق له عقب إلا من فاطمة، من ولديها الحسن والحسين. وأما إبراهيم فأمه مارية القبطية سرية النبي صلى الله عليه وعلى وسلم التي أهداها إليه المقوقس، مقوقس ملك مصر. النبي لما أرسل الكتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، فأرسل إلى قيصر وأرسل إلى كسرى وأرسل إلى المقوقس الذي في مصر وكان في الإسكندرية. طبعا يأتي هذا المقوقس أرسل له هدية، أرسل له هدية منها هذه الجارية ماريا التي هي أم إبراهيم، ولكن إبراهيم كما سيأتي توفي وهو صغير. هذا ولخديجة رضي الله عنها مناقب جمة، وردت في فضائلها أحاديث صحيحة، منها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام، فقرأ عليها السلام من ربها ومني، فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله أكبر، الذي أرسل إليها السلام رب العالمين، سلم عليها وسلم عليها جبريل، وهذه فضيلة ومنقبة عظيمة. ومنها ما في الصحيحين أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سمعت عبد الله بن جعفر يقول: سمعت عليا بالكوفة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. خير نسائها أي خير نساء أهل عصرها، خير النساء في عصرها، مريم خير النساء في عصرها في الأمة التي قبلنا، وخير النساء في عصرها أو في هذه الأمة خديجة بنت خويلد. ومنها ما في صحيح مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على نساء النبي إلا على خديجة، وإني لم أدركها. وفي رواية قالت: ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها، يعني عائشة، وكان معها ثمان ضرائر ما كانت تغار منهن. لماذا؟ لأن ما في واحد منهن لها حظة عند النبي مثل عائشة، ما كانت تغار، ولكن كانت تغار من خديجة التي ما أدركتها وما تتقبل أن يتزوجها النبي بثلاث سنين، ولكن كانت تغار. لماذا؟ لأن النبي عليه السلام وهو صاحب الوفاء عليه الصلاة والسلام لا زال يذكر خديجة ويثني عليها بعد موتها، ما نسيها عليه الصلاة والسلام، يذكرها ويثني عليها، وإذا جاءت مناسبة ذكرها. يأتي شيء من هذا أيضا، فكانت من كثرة ذكر النبي لخديجة وثنائه عليها ومحبته لها كانت عائشة تغار منها. تقول هنا، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا ذبح الشاة فيقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت: فأغضبته يوما فقلت: خديجة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إني قد رزقت حبها. يعني الحب ثابت في القلب، ما يمكن، يعني لماذا الغيرة؟ هذا حبها ثابت في القلب. وكشوف الوفاء من النبي، يعني كان يحسن إلى أصدقاء خديجة، لأن الإحسان إلى صديق الشخص هو إحسان للشخص وتذكار جميل له. يعني ولذلك الإنسان، يعني جاء في الحديث: إن من أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، وفي رواية: ود أهل أبيه. يعني أنت من إحسانك ووفائك لأبيك وأمك أن تصل وأن تحسن إلى أصدقائهم، إلى صديق أبيك. الله المستعان. قال ابن إسحاق: كانت أول من آمن بالله وبرسوله. خديجة أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يؤمر بالدعوة بعد نزول القرآن عليه. قال ابن إسحاق: كانت أول من آمن بالله وبرسوله وصدق بما جاء منه، فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له، فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها، تثبته وتخفف عليه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس رحمه الله تعالى. الله أكبر. قلب كبير، قلب كبير. كان النبي يؤذى، يكذب، يرجع إلى البيت يجد خديجة تواسيه وتخفف عنه رضي الله عنها. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم 35 سنة، هذا حادث آخر أيضا في شبابه عليه الصلاة والسلام، اجتمعت قريش لبنيان الكعبة، فجزأت الكعبة، فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة، وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم. طبعا بنو عبد مناف أخذوا، بنو عبد مناف أخذوا جزءا، وبنو عبد الدار أخذوا جزءا، لأن بني مخزوم هؤلاء من بني عبد الدار. وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم، وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي، لبني عبد الدار بن قصي ولبني أسد بن عبد أسد بن العزة بن قصي، لعلها عبد العزة، أسد بن عبد العزة، هو قصي له 4 أبناء منهم عبد العزة، ولبني عدي بن كعب بن لؤي وهو الحطيم. المهم أنه يعني بناء الكعبة تجزأ على قبائل قريش، فكل قبيلة أخذت جانبا، فجمعوا الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حلة ثم بنوها، حتى بلغ البنيان موضع الركن الذي هو الحجر الأسود، فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، حتى تحاوزوا وتحالفوا وأعدوا للقتال. يعني العرب ما عندهم وقت، تحصل خصومة بينهم قتال، السيوف حاضرة. الآن اختصموا على ماذا؟ على الحجر الأسود. من لهم شرف عظيم، يعني القبيلة التي سوف تضع الحجر الأسود في مكانه حازت الشرف الأكبر في هذا، ومنقبة عظيمة ومأثر عظيم بهذه القبيلة. فهنا حصل الخصام، من يضع الحجر الأسود؟ كل قبيلة تريد أن تفوز بهذا الشرف. هنا حصلت الخصومة، ووصلت المسألة إلى مواجهة مسلحة، إلى قتال عند الكعبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت، فسموا لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5، يعني والنفوس تغلي 5 أيام أو 4 أيام هم على وشك القتال. ثم إنهم اجتمعوا في المسجد وتشاوروا وتناصفوا على أن يحكم بينهم أول داخل عليهم من باب المسجد. اجتمعوا قالوا: أول رجل يأتي يدخل علينا من باب المسجد هو الذي يحكم بيننا. وافقوا على ذلك، فكان أول داخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا، هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال صلى الله عليه وعلى وسلم: هلم إلي ثوبا، فأتي به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده، طلب ثوبا بسطه على الأرض وضع عليه الحجر، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا. كل قبيلة تشارك تمسك طرفا من الثوب، فتكون القبائل كلها اشتركت في رفع الحجر. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده ثم بنى عليه. وبذلك انتهت هذه الإشكالية، مشكلة كبيرة كانت أن تفضي بهم إلى قتال وسفك دم واستمر. وهذه المشكلة بقيت معهم أياما ما في حل، حلها النبي في دقيقة، في دقيقة عليه الصلاة والسلام بحكمته، وهو شباب، يعني كان شابا عليه الصلاة والسلام. هذا يعني نبذة من حياة النبي في شبابه، هذه إشارة إلى ما كان عليه من الأمانة ومن الصدق ومن العفاف ومن الحكمة والرزانة عليه الصلاة والسلام في شبابه، وإلا الأمر أعظم من ذلك وأكثر. قلت هنا ولنختم هذا الفصل بذكر شيء من بدع قريش في الجاهلية، هذا مهم الفصل، لأنه حتى نعرف، لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية. هذا نبذة فقط عن بعض البدع والمخالفات الشرعية عند قريش في جاهليتها. قال ابن إسحاق: وقد كانت قريش لا أدري أقبل الفيل أم بعده، يعني قبل حادثة الفيل وسنة الفيل يعني، أو بعد عام الفيل، ابتدعت رأي الحمص. الحمص هم قريش ومعهم بعض القبائل، وسموا الحمص لأنهم كانوا متعصبين على دينهم وعلى باطنهم، يعني كانوا على عقيدة شركية وعلى تشريعات بدعية، لكن كانوا متمسكين بها، متعصبين جدا لها، ولذلك سموا الحمص. ما هو رأي الحمص؟ يقول: رأي إن رأوه وأداروه، فقالوا: نحن بنو إبراهيم وأهل الحرمة وولاة البيت وقطان مكة وساكنها، فليس لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلتنا، ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لنا. ها، الآن يعني هم الآن هذه المقدمة هذا التمهيد، نحن من ذرية إبراهيم سكان البيت لنا شرف لنا مكانة لنا. إذن طب على ماذا إيش يترتب على هذا الشيء؟ قالوا فلا تعظموا شيئا من الحل كما تعظمون الحرم، يعني التعظيم ينصب على الحرم، الحل لا. فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت العرب بحرمتكم، وقالوا قد عظموا من الحل مثل ما عظموا من الحرم. إذن التعظيم على ماذا؟ الحرم، الحل لا. الحل يعني الأرض التي هي خارج الحرم مثل عرفة، يعني عرفة ليست في الحرم، الحرم مكة ومنى مزدلفة، هذه كلها من الحرم، مزدلفة نهاية الحرم، عرفة من الحل. فترك الوقوف على عرفة والإفاضة منها، يعني في الحج، الحج يعني من زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن قريش أدخلت فيه هذه البدعة، بل أدخلت فيه بدعة. فكان الناس إذا انصرفوا من مكة إلى منى للوقوف في أين؟ الوقوف في عرفة، هذه مناسك إبراهيم، الوقوف في عرفة. قريش ماذا تفعل؟ قريش تخرج مع الناس من منى ولكن لا يتجاوزون الحرم، أي أنهم يقفون في مزدلفة ولا يقفون في عرفة. لماذا؟ قالوا نحن أهل الحرم لا نخرج منه ولا نعظم إلا الحرم، ما نقف في عرفة، الناس يقفون في عرفة نحن ما نقف. قال وهم يعرفون ويقرون أنها من المشاعر والحج ودين إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني هم معترفون أن الوقوف بعرفة أن هذا من المشاعر ومن مناسك إبراهيم، ولكن البدعة هي التي جعلتهم يقفون في مزدلفة ويرون لسائر العرب أن يقفوا عليها وأن يفيضوا منها، ما في بأس، باقي العرب اذهبوا إلى عرفة، إلا أنهم قالوا نحن أهل الحرم فليس ينبغي لنا أن نخرج من الحرمة ولا نعظم غيرها كما نعظمها نحن الحمص، والحمص أهل الحرم. ثم جعلوا هذه البدعة الأولى الوقوف في مزدلفة. الله ماذا قال؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، هذا من المقصود بهذا؟ الحمص. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، الناس من أين يفيضون؟ من عرفة، أنتم أفيضوا من هناك. قال ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من ساكن الحل والحرم مثل الذي لهم بولادتهم إياهم، يحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم، وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك. الذي ولد في مكة يأخذ هذا الحكم، كنانة دخلت مع قريش في هذا القبيل الأم، خزاعة أيضا القبيلة اليمانية وكانوا أيضا من أهل مكة دخلوا معهم في ذلك. قال ابن إسحاق ثم ابتدعوا في ذلك أمورا لم تكن لهم، حتى قالوا لا ينبغي للحمص أن يأتقط الأقط ولا يسلأ السمن وهم حرم، ولا يدخل بيتا من شعر، ولا يستظل إن استظلوا إلا في بيوت الأدم ما كانوا حرما، يعني الحمص إذا كانوا محرمين ما يصنعون الأقط، تعرفون الأقط اللبن المجمد، ولا يسلأ السمن، قدح السمن، العامة تسمي القدح، ما يقدحون السمن، ما يدخلون بيت من شعر، وإنما يدخلون البيوت التي من الأدم من الجلود، يعني أنت حرم ما تفعل هذه الأشياء طالما أنك من الحمص من أهل مكة. ثم رفعوا في ذلك فقالوا لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل إلى الحرم، إذا جاءوا حجاجا أو عمارا. إذن ضيقوا على الناس، أنت يا طب أنا لست من الحمص، أنا من خارج مكة، من قبيلة ليست من قريش ولا من الحمص، وأريد أن أدخل حاجا أو معتمرا إلى مكة. قالوا ما تجلب معك طعاما، يعني أهل الحل ما يدخلون طعاما معهم إلى مكة إلى الحرم، ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمص، ما يطوف إلا في ثياب شخص من مكة من الحمص، فإن لم يجدوا منها شيئا طافوا بالبيت عراة. فإن تكرر منهم متكرر من رجل أو امرأة ولم يجد ثياب الحمص فطاف في ثيابه التي جاء بها من الحل ألقاها إذا فرغ من طوافه، ثم لم ينتفع بها ولم يمس هو ولا أحد غيره أبدا. عجيب، يعني يأتي من الحل إذا طاف أول طوافه يطوف بثياب الحمص، طب ما أحد أعطى ثياب ماذا يفعل؟ يطوف عاريا. طيب لو استنكف من ذلك واستهجن هذا وطاف بثيابه ماذا يفعل؟ بعد الطواف يلقي الثياب هذا وما يستفيد منها أحد له ولا غيره. فكانت العرب تسمي تلك الثياب اللقى، فحملوا على ذلك العرب، يعني هذه التشريعات الجاهلية ألزموا بها العرب فدانت به، ووقفوا على عرفات وأفاضوا منها وطافوا بالبيت عراة. أما الرجال فيطوفون عراة، وأما النساء فتضع إحداهن ثيابها كلها إلا درعا مفرجا عليها ثم تطوف به، والنساء كن يطوفن بالليل لأنه أستر. إذن تشريعات قريش وبدع قريش هذه التزم بها العرب مع الأسف، فكانوا كذلك حتى بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل عليه حين أحكم له دينه وشرع له سنن حجه، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، يعني قريشا والناس العرب، فرفعهم في سنة الحج إلى عرفات والوقوف عليها والإفاضة منها. وأنزل الله عليه فيما كانوا حرموا على الناس من طعامهم ولبوسهم عند البيت حين طافوا عراة، وحرموا ما جاءوا به من الحل من الطعام، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إذن خذوا زينتكم أي لا تطوفوا عراة، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كل واشرب، ما الذي يمنعك من طعامك؟ هم ماذا فعلت قريش؟ منعت دخول الطعام، إذا جاء الإنسان حاجا ومعتمرا لا يأتي بطعام معه وإنما يأكل من داخل الحرم، وهم كانوا كرماء يعني أجواد يوفرون الطعام للحجاج. احنا مضى معنا عبد الله بن جدعان قلنا له جفان عظيمة، الجفن الواحد يأكل منها الراكب على بعيره، يعني كانوا يوفرون الطعام، طعام موجود، ولكن لماذا تحرمون على الناس أن يأتوا بالطعام؟ الله ماذا قال؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فوضع الله تعالى أمر الحمص، وما كانت قريش ابتدعت منه على الناس بالإسلام حين بعث الله به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حدثني عبد الله بن أبي بكر، يقول ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم عن عمه نافع بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم أنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس من بين قومه، يعني هو الوحيد من قريش من بين قومه واقف مع الناس في عرفات حتى يدفع معهم منها توفيقا من الله له صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يعني النبي حتى في الجاهلية وقبل أن يأتيه الوحي عليه الصلاة والسلام كان لا يفعل بدع قريش هذه، كانت قريش تقف في مزدلفة هو عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ كان يقف مع الناس في عرفة، يعني حتى قبل الإسلام وقبل الوحي حفظه الله وسلمه الله من البدع ومن التشريعات الباطلة. فكان النبي على إرث وعلى مناسك أبيه إبراهيم. قلت في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقفا بعرفة، فقلت هذا والله من الحمص، فما شأنه هاهنا؟ جبير بن مطعم لما أضلل البعير ذهب يطلب البعير، وصل إلى عرفة في يوم عرفة، فنظر إلى الناس فرأى النبي واقفا بينهم. أين كان واقفا؟ في عرفة. واستنكر، قال هذا من الحمص، هذا من قريش، ما الذي جاء به هنا؟ يعني كان ينبغي عليه أن يقف أين؟ في مزدلفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقف مع قريش على بدعته هذه، كان يقف مع الناس. قلت وفي الصحيحين أيضا عن هشام عن أبيه أنه قال كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء، وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الحمص هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيض من حيث أفاض الناس. قالت كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمص يفيضون من المزدلفة، يقولون لا نفيض إلا من الحرم، فلما نزلت أفيض من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. وكما قلت هذا نبذة عن الخرافات والبدع والتشريعات الباطلة في الجاهلية، وهذا شيء مهم، ولو لم يكن من ذلك إلا أن نفهم كثيرا من الآيات ومن الأحاديث تفهم من خلال فهم هذه المسائل. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.